بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قد عرفنا فيما سبق أنه افتتح الكتاب بذكر حديث مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. قد عرفنا ما فيها من فوائد على جهة الاختصار، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد إرادة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر شيئا من الفوائد المتعلقة بالحديث، وهي تعتبر تأصيلا وتأسيسا للكتاب لما سيذكره رحمه الله تعالى. لكن لما كان خاتمة الحديث ما يتعلق ببيان أوقات النهي التي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، حيث قال في خاتمة الحديث وهو الشاهد مصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث وذكر فوائد، لكن ذكره لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أنه أراد الجزء الأخير مع كونه ذكر في الفائد ما يتعلق بأوله. على كل الحديث كله من أوله إلى آخره فيه أصول وقواعد ومسائل مهمة. قال في خاتمة الحديث صل صلاة الصبح، يعني فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي إلى آخر الحديث. فتعليله تعليل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يسجد لها الكفار هذه علة النهي، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشرع بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ لأنها صلاة الكفار كما جاء في رواية أخرى، وجاء هنا حينئذ يسجد لها الكفار. حينئذ المسلم إذا صلى في ذلك الوقت وقت النهي فقد وافق المشركين في كونهم يسجدون للشمس، في الصورة في الظاهر أن كل منهما يسجد للشمس في الصورة، لكن ذاك الكافر يكون كافرا بكفره ويزداد بكونه يسجد للشمس، حينئذ وجد الفعل مع القصد. المسلم هنا لم يقصد ما يتعلق به السجود للشمس، وإنما قصد أن يعبد الله تعالى، لكن لما كانت الموافقة في الظاهر قد تفضي إلى المشابهة في الصورة نهى الشارع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أصل عظيم وهو ما يتعلق بقاعدة سد الذرائع. كل شيء يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر يكون ممنوعا، وكل شيء يفضي إلى مشابهة الكفار مطلقا سواء كان في كفرهم أو فيما هو دون الكفر يكون ماذا؟ يكون ممنوعا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا الحديث وغيره، الحديث كثيرة جدا، فبين وأشار إلى أن كل ما وافق الكفار في الصورة فالأصل فيه ماذا؟ فيه المنع، هذا الأصل. ثم المنع قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، يكون بحسبه. ولذلك جاء في الحديث في قاعدة عامة: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم. هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد فهو منهم، هذا وعيد، بل هو وعيد شديد، بل ظاهره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كفر، بمعنى أن المشابهة تكون كفرا، وإن كان بالإجماع ليست كل مشابهة تكون كفرا، بل منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك من التحريم والكراهة. من تشبه بقوم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الحكم ومناط الحكم معلقا على وجود المشابه لا على القصد، قصد المشابه، وجود المشابه بمعنى المحاكاة في الظاهر، وإن لم يكن قاصدا الفاعل كونه ماذا؟ قاصدا كونه مشابها للكفار. فمن فعل فعلا هو من أفعال الكفار أو قال قولا هو من أقوال الكفار، حينئذ الأصل فيه المنع، ما الدليل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، قاعدة عامة. فإذا قال قائل: أنا ما قصدت المشابهة، قل النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على المشابهة، قال: من تشبه بقوم. إذا متى ما وجدت المشابهة وجد الحكم، قصد أو لم يقصد. إن قصد هذا الإثم أعظم، مجرد المشابهة ووجود صورة المشابهة محرم في أصله، حينئذ هذا له إثمه الخاص. إن صاحبه قصد حينئذ ازداد إثما إلى إثمه. إذا من تشبه، انتبه هنا، علق الحكم على ماذا؟ الذي هو فعل الشرط، فهو منهم، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط، فهو أي الذي تشبه أو المتشبه، فهو منهم أي بعض وجزء من القوم الذين تشبه بهم. والعصر هنا فيما يتعلق به الكفار، لأن قوم هذا عام ليس خاصا به بالكفار، بل هو يعم كل من تميز عن أهل الإسلام سواء كان بمعصية أو كفر. حينئذ علق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فعل الشرط هنا من تشبه، فمتى ما وجدت المشابهة حصل حينئذ وجد الحكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ما قال له: إن قصدت يا عمرو بصلاتك أن تشابه سجود الكفار للشمس أو لم تقصد، بل قال: فإن صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. نهاه ماذا؟ نهيا عاما، فيشمل حينئذ من قصد ومن لم يقصد. هذه قاعدة مهمة جدا، لا سيما فيما يتعلق بالشرك الأكبر وما يفضي إليه. فالأصل كل قول وكل فعل يفضي إلى الشرك الأكبر فالأصل فيه المنع، يعني التحريم، يكون ماذا؟ يكون محرما. فأورد شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى كلاما لابن عباس بن تيمية يؤكد هذا المعنى ويؤصل قاعدة سد الذرائع عن الشرك، إن كان كلامه رحمه الله تعالى اقتضاء الصلاة المستقيم عاما ليس خاصا بالشرك ووسائل الشرك. ولذلك كتب رحمه الله تعالى اقتضاء الصلاة المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يؤصل هذا الأصل العظيم، وهو من أنفس ما كتبه رحمه الله تعالى، فحري بطالب علم أن يعتني بهذا الكتاب. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه كنيته، قال أبو العباس رحمه الله يعني في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم، وهو موجود في الجزء الأول صفحة 18 و200، قال رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها معللا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حكم معلل، فإذا كان حكما معللا أخذت فائدة منه، وهو أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الأصل، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال معللا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأنها تطلع أي الشمس وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، حينئذ أي حينئذ تطلع يسجد لها الكفار. ومعلوم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، إذا صلى إنما ماذا؟ يصلي لمن؟ لله عز وجل. ولذلك هذا يدخل في الحكم هنا ماذا؟ العالم ومن دونه، وإذا صلوا صلوا لله عز وجل، وإذا سجدوا سجدوا لله عز وجل، هذا الأصل، مع كونه لا يقصد السجود للشمس، مع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الوقت وقتا منهيا، وهو نهي عام. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، يعني لو صلى في هذا الوقت لا يقصد الشمس، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد الباري جل وعلا. وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، يعني بين لك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم وعلله، هذه فائدة عظيمة، أن هذا الحكم يكون ماذا؟ يكون معللا. ولذلك قال معللا، بأنها تطلع، ثم بين لك أن المؤمن إذا صلى في هذا الوقت الذي نهي فيه عن الصلاة فيه، إذا صلى إنما يصلي لله، وإذا سجد إنما يسجد لله، ويأبى ويمتنع أشد الإباء والامتناع أن يسجد لي للشمس، وإنما لما كانت الصورة كل منهما يسجد في هذا الوقت، الكافر يسجد وهي صلاته والمؤمن يسجد لله، إذن في الصورة ماذا؟ كل منهما ساجد، كل منهما ساجد. حينئذ منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المشابهة، قال بل أكثر الناس لا يعلمون أن طلوع الشمس وغروب الشمس بين قرني شيطان، ومع ذلك فهم منهيون عن الصلاة في هذا الوقت، ولو كان لا يعلم، ولو كان لا يعلم. لماذا؟ لأن الحكم إذا ثبت سواء علم المؤمن بعلته أو لم يعلم، يقول له لا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت، علم أو لم يعلم، بمعنى علم العلة التي من أجلها حرم الوقت، حرمت الصلاة في هذا الوقت، أو لم يعلم، لأن الحكم يدور مع ماذا؟ هنا يدور مع علمه بالحكم الشرعي. فإذا علم حينئذ إذا أضيف إليه العلم بالعلة فهو زيادة علم تزيد الإيمان، تزيد الإيمان. وأما إذا لم يعلم فيبقى على الأصل وهو الامتثال والكف. ولأن الكفار يسجدون لها كذلك لا يعلم، كثير من الناس لا يعلمون أن الكفار يسجدون للشمس فيه في هذا الوقت، ومع ذلك نقول لا يجوز له أن يصلي في أوقات النهي. والنفل المطلق هذا جماهير أهل العلم عليه، وأما ذوات الأسباب فمسألة خلافية. قال ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما قطعا لمادة المشابهة بكل طريق، هذا تعميم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث الإشارة إلى أمر زائد على ما ذكر. ولذلك مر معنا أن العموم نوعان، عموم اللفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي هذا يتعلق بالألفاظ، كل والذي والتي إلى آخره، من الشرطية ومن الموصولة، موصولات وشرطيات نحو ذلك من الأسماء. والعموم المعنوي هو الذي عناه هنا رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالحكم المذكور بعلته. حينئذ نقول ماذا؟ نقول الحكم يدور مع علته فيما يتعلق بالحكم المذكور معنا هنا، وكذلك في القياس عليه. لأن نستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، إذن هذه عبادة للكفار، إذن نأخذ حكما يدور مع العلة، وهو أن كل عبادة للكفار لا يجوز للمسلم أن يوافق الكافر فيها. كذلك ليست القضية متعلقة بكون يسجد للشمس في هذا الوقت، فلو كان ثم عبادة أخرى لا تتعلق بالسجود للشمس في هذا الوقت، حينئذ هل نقول إنها منهي عنها أو لا؟ ومنهي عنها. هل يصح أن نستدل بهذا الحديث؟ نقول نعم. من أي وجه؟ العموم المعنوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر علة تتعلق بعبادة هي لي للكفار، حينئذ كلما وجدت عبادة الكفار سواء من سجود أو غيره فالمسلم يكون منهيا عن أن يوافقهم ولو في الصورة. ثم قال رحمه الله تعالى في كلام تركه المصنف هنا، قال حسما لمادة المشابهة بكل طريق، ويظهر بعض فائدة ذلك، يظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، يعني وجد من الصابئة الذين انتسبوا في ظاهر انتسابهم إلى الإسلام، يعني قالوا لا إله إلا الله، لكن بقوا على ماذا؟ على أفعال شركية، حينئذ لا يكونون مسلمين، لا يكونون ماذا؟ مسلمين. ولذلك قال يظهر الإسلام وأفعاله هذه من تعظيم الكواكب تدل على أنه ليس بمسلم. إذن جمع بين الشرك الأكبر وبين دعوة الإسلام، والشرك حينئذ يكون ناقضا لكلمته. قال بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها الكواكب، وينحر ويذبح. إذن لو كانت هذه الكواكب لها أوقات معلومة، لها أوقات معلومة ولها عبادات خاصة في الظاهر في الصورة، هل يجوز للمسلم أن يحاكي الصابئة؟ الجواب لا، لا يجوز، تعميما لهذا الحديث. قال وقد صنف بعض المنتسبين، تبي منتسبين يظهر الإسلام، هذه كلها دلالات عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يظهر الإسلام يعني ظاهر الإسلام والله أعلم بباطنه إذا لم نحكم عليه بماذا؟ بكفره. وهنا قال وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، عبادة يعني استحسن عبادة الكواكب، وهذا كفر بالإجماع. إذا صنف في بيان محاسن الشرك ودعا إليه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مرتدا، بمعنى أنه ألف أو لم يؤلف. إذا اعتقد حسن عبادة الكواكب فهو مرتد عن الإسلام، ألف أو لم يؤلف، تكلم أو لم يتكلم. لكن إذا ورد كتاب لمن يزعم أنه مسلم ويظهر الإسلام وهو قد حسن ماذا ما عليه أهل الشرك، حينئذ نقول هذا ردة عن الإسلام. ما الدليل؟ هذا الكتاب. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى بعض المنتسبين إلى الإسلام، يعني مجرد انتساب، كما انتسب المنافقون النبي إلى كما انتسب المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وإن كان المنافق يعتبر منافقا إذا لم يظهر الكفر أو يظهر ناقضا من نواقض الإسلام، أما إذا أظهر يعني إذا انتقل من النفاق إلى الكفر الصريح عند من رآه أو سمعه، وأما عند غيره حينئذ قد يكون في إثبات النفاق يعني من وجه دون وجه. قال وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية، لا محظوظ، إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، لهم حظ أرادوا به أن يصلوا إلى منصب، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. إذن هؤلاء بعث الله تعالى إليهم إبراهيم الخليل، دل ذلك على أنهم مشركون، كذلك بعث إبراهيم الخليل إلى مشركين، هذا الأصل. فإذا جاء من يحسن دين من بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام حينئذ يقول هذا يعتبر ردة عن الإسلام. قال وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. قال فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا في زمانه رحمه الله تعالى تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا لي للذريعة، يعني يتأكد الحكم حينئذ لما وجد من يدعو إلى من يدعو إلى استحسان عبادة الكواكب، ولا شك أن الشمس تعتبر من جنس الكواكب. قال سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظهره، هذا الذي أخذه من هذا الحديث، وهي قاعدة نفيسة في بابها سد الذرائع، هذه قاعدة مجمع عليها في الجملة، يعني من حيث ماذا؟ من حيث التأصيل والتنظير بعض أهل العلم قد ينازع فيها يقول لا ليست معتمدة، لكن من حيث العمل الكل عليه، مذاهب الأربعة كلهم على هذه القاعدة. إذن قال رحمه الله تعالى وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبادة واحدة وهي السجود للشمس أو لا، عمم شيخ الإسلام ذلك في كل عبادة يفعلها المشركون. من أين أخذنا ذلك؟ يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهذا الحديث يعتبر عاما لكنه عموم معلوي فينظر فيه بهذا الاعتبار. الشريعة فيها مقاصد فيها حكم، حينئذ لا يقفن الواقف مع اللفظ فقط ولا يتعدى المقاصد. قال مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. هذا الكلام أسقطه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ولو ذكره لكان حسنا فيه فوائد مما سمعتم. ثم قال مما نقله الشيخ رحمه الله تعالى ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، لم يصمد يقال صمدت إلى الشيء إذا قصدت نحوه وتوجهت وجهته، يعني جعلته ماذا أمامك مباشرة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صمودا. ويشير هنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى حديث المقداد بن الأسود، حديث المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود، عود يجعل سترة مثلا، إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدا. هكذا يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود ونحوه إلا يجعله ماذا؟ لا ينصب أمامه هكذا، إنما يأتي جهة اليمين أو جهة اليسار، كما لو وقف خلف عمود مثلا فلا يصمد أمام العمود وإنما يأتي يمنى أو يسرى. هذا بناء على صحة الحديث، وهذا الذي اعتمده رحمه الله تعالى. والحديث رواه أبو داود وضعفه الحفاظ. قال البيهقي تفرد به الوليد ابن كامل وهو ضعيف. قال البخاري عنده عجائب. قال زيلع في نصب الراية أخرجه أبو داود في سننه عن علي بن عياش عن الوليد ابن كامل عن المهلب ابن حجر عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. قال ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعله بالوليد بن كامل، ونقل عن البخاري أنه قال عنده عجائب. وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين، علة في إسناده وعلة في متنه. أما التي في إسناده فقال إن فيه ثلاثة مجاهيل، وضباعة مجهولة الحال ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذا المهلب ابن حجر مجهول الحال، والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم يثبت عدالتهم وليس له من الرواية كثير شيء يستدل به على حاله. وأما التي في متنه فهي أن أبا علي ابن السكن رواه في سننه هكذا، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي قال حدثنا أبو تقي هشام ابن عبد الملك قال حدثنا بقية عن الوليد ابن كامل قال حدثنا المهلب ابن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام ابن معد كريم عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر. إذا صلى جعله من ماذا؟ من قوله، والحديث السابق من فعله، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هنا جعله من قوله، هذا يعتبر اضطرابا. قال ابن السكن أخرج هذا الحديث أبو داود عن رواية علي بن عياش عن الوليد ابن كامل فغير إسناده ومتنه، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، وهذا الذي روى بقيته هو عن ضبيعة بنت المقدام ابن معد كريم عن أبيها، فرق بين مرأتين، وذاك فعل وهذا قول. قال ابن القطان فمع اختلافهما في المتن بقية يقول ضبيعة بنت المقدام وابن عياش يقول ضباعة بنت المقداد، فالوهن من حيث هو اختلاف على الوليد ابن كامل ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك على ضعف الوليد في نفسه. قال والجهل بحال من فوقه. ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب ابن حجر ذكره برواية الوليد بن كامل وأنه يروي عن ضباعة بنت المقداد، وأما ضبيعة بنت المقدام مقداد مقدام، فرق بين اثنين، فجاء هو بأمر ثالث، وذلك كله دليل على الاضطراب والجهل بحال الرواة. إذن الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قد يستدل ببعض الأحاديث التي فيها شيء من الضعف. ثم قال أبو العباس ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد. إذن أولا ما يتعلق به ما إذا صلى إلى عمود، حينئذ لئلا يتشبه بعباد الأشجار، فإذا صلى وجعل قبالته ماذا؟ شجرة، فلا يصمد إليها كما يصمد عابد الشجرة، وكذلك ما يتعلق بالحجر والعمود ونحو ذلك. هذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، أن الحديث قد يحتج به ولو كان فيه شيء من الضعف يحتج به على التعليل، لأنه موافق للأصل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن الصلاة من المؤمن من العالم في وقت يشابه سجود الكفار، حينئذ إذا كان ثم عبادة تتعلق بعباد الأشجار يقفون ينتصبون أمام الشجر، حينئذ لا يشابههم. هكذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، كالنار مثلا، كذلك لا تكون في القبلة. وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. المناط هنا في الحكم لا يتعلق به بالقصد والنية، نويت وما نويت، قصدت وما قصدت، لا، وإنما المشابهة في الظاهر، مشابهة في الظاهر. فمتى ما وجدت المشابهة فالأصل المنع، إما تحريما وإما كراهة. قال ابن قدامة في المغني الجزء الثاني صفحة 178: ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان، ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان. لما لم يرد الحكم بنص قال يكره، هذا من طرائق الفقهاء، إذا لم يكن نص وثم علة قد يجزم بالحكم الشرعي التحريم وقد لا يجزم. إذا لم يقوى الدليل في المنع قالوا بالكراهة، كقاعدة عنده، إذا لم يقوى الدليل يكون قويا قالوا ماذا؟ قالوا يكره، ولا يقولون به بالتحريم. ولذلك كثيرا ما ترى في كتب الفقهاء يستدلون به بحديث هي ضعيفة، هو يعلم أنه ضعيف، هو يقر بذلك، قل ضعف فلان، ولكن قل يكره، لكن يعتمد ماذا؟ أن الحديث الضعيف يحتمل أن تثبت به مثل هذه الأحكام، ثم هو لا يحرج على الناس عموما ويجعل له ماذا؟ سعى، فيقول يكره. إذا لو فعله لا يأثم، وإنما يكون من باب المشتبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الحديث يحدث شبهة، يحدث شبهة عند العالم، حينئذ يحتمل أنه صحيح، ولذلك قد يصححه بعض أهل العلم، وكل حديث يقع فيه خلاف بين أهل العلم هذا مصحح وهذا مضعف، ولذلك عند متأخرين من أهل الحديث لا يعبر عن مثل هذا النوع إذا ضعفه يقول ضعيف، وإنما يقول مضعف، يعني فيه كلام لأهل العلم، فإذا قال ضعيف كأنه حكى اتفاقا، وإذا قال مضعف يعني فيه كلام لبعض من حسنه أو صححه، هذا صلاح عند بعض أهل العلم. فمثل هذا النوع من الأحاديث كثير من الفقهاء لا سيما أتباع المذاهب الأربعة يجعلون الأحكام الشرعية منوطة بهم مثل هذه الأحكام، لكن لا يجزمون إذا كان في ظاهره التحريم فيقولون ماذا؟ محرم. هذه العلة هي جواب لكل عشرات مئات المسائل، يأتي طلبة العلم يقول هذا الحديث ظاهر التحريم، لما قال الفقهاء بالكراهة؟ الجواب هو هذا، أن الحديث فيه نظر من حيث الثبوت، أو يكون ظاهره الأمر الوجوب ثم يقول بماذا؟ بالندب، ويكون فيه ضعف، فإذا قال بأنه واجب يعني معناه ماذا؟ لو تركه يأثم، فأثم العباد بحديث لم يثبت، فيقع في ماذا؟ يقع في حرج، فينزل درجة فيثبت أنه مندوب، ويثبت في ذاك النوع أنه مكروه، حينئذ لا إشكال في إثباته. هذه قرينة صارفة لإفعل عن الوجوب إلى الندب، وكذلك فيما يتعلق بالمنع من التحريم إلى كراهة. وإذا أخذنا بالعزيمة قلنا الحديث الضعيف لا تثبت به أحكام شرعية، فنبقى على ماذا؟ على الأصل. لكن هذا المراد به التنبيه على طرائق الفقهاء. قال ابن قدامة: ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان، هذا بالعلة المذكورة السابقة، لأن عمر أدب على ذلك، لأن عمر قال يكره لأن عمر قال. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. متفق عليه. فأكره، هذه كراهة طبيعية، كراهة شرعية، يعني لا تثبت بها أحكام شرعية، ولأنه شبه السجود لذلك الشخص، أشبه السجود لذلك الشخص، يعني ولذلك تجد بعض الناس مثلا الإمام يستقبل الناس، فيقوم بعض الناس يصلي أمامه وجعله ماذا؟ في قبلته. على كلام القدامى هنا أنه ماذا؟ أنه يكره، شابه من يسجد لذات الشخص. وقعت المشابهة أو لا؟ وقعت المشابهة، حينئذ يكون الأصل فيها المنع. قال: ويكره أن يصلي إلى نار لأنها مما تعبد. قال أحمد، الإمام أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. تنور تعرفونه، إذا كان في قبلته لا يصلي إليه لأن فيه نارا، حينئذ صار موهما. لماذا؟ موهما أو مشبها لمن يعبد النار. وكره ابن سيرين ذلك، وقال أحمد: في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه، وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها، على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أحمد: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، صورة منصوبة في وجهك، وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله. وقد روي عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني، أو قالت كره ذلك. رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم بإسناده. ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها، وهذا الأصل فيه كراهة، كل ما يشغل الإنسان عن صلاته والأصل فيه كراهة، وتذهله عن صلاته. وقال أحمد: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق، مصحف أو غيره، ولا بأس أن يكون موضوعا بالأرض. وقد روى مجاهد قال: لم يكن عبد الله بن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه، لا سيفا ولا مصحفا. رواه الخلال بإسناده. إلى أن قال: وكره أحمد أن يصلي وبين يديه كافر، يعني وصل الحال إلى أنه لو كان الكافر في القبلة لا يصلى إليه، يكره الصلاة إليه. وروي ذلك عن إسحاق لأن المشركين نجس، هكذا علله رحمه الله تعالى. إذن هذه المذكورات التي ذكرها ابن قدامة وغيره يذكرون أشياء كثيرة هي تجعل المصلي ينتقل في الصورة من كونه يصلي لله تعالى مشابها لمن يصلي لغير الله تعالى، حينئذ يكون الأصل فيها المنع. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وهذا أصل عظيم في هذا الباب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا بوب له الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكر الحديث. وقال في المسائل: وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. فيه يعني في هذا الحديث دلالة، وهو أصرح مما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وجود النص على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسأله عن نذر لتعيينه مكانا معينا، حينئذ شك النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثم شيء يتعلق بأمور الجاهلية، فسأله هل كان هناك وثن يعبد، فإذا كان فيه وثن يعبد منعه؟ نعم منعه، مع كونه لم يذبح إلا لله، هذا كافر كقاعدة أصلية مضطردة في هذا الباب، هذا كافر يعني أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثل ذلك. حينئذ هل كان فيها عيد؟ قال: لا. إذا لو كان فيها عيد لمنعه، هو ما قصد العيد، ما قصد أن يذبح لي لما ذبح له سابقا، وإنما قصد ماذا؟ أن يذبح لله تعالى، ولكن نذر أن يذبح لله. حينئذ دل ذلك على أن سد الذرائع فيما يتعلق بباب الشرك الأكبر وغيره، لكن نحن نبحث في الشرك الأكبر، أنه باب مطرد محكم من جميع جهاته، فكل ما يؤدي من قول أو فعل إلى مشابهة المشركين أو كان فيه ما يفضي إلى الوقوع في الشرك هذا من باب أولى وآكد أن يمنع منه، لأن المشابهة قد لا تفضي إلى الوقوع في الشرك، كالحديث الذي ذكره أو الحديث الذي معنا النهي عن الصلاة في أوقات النهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد لا يفضي إلى الوقوع في الشرك، لأن كل مؤمن ممنوع من ذلك، لكن لو كان الفعل في ذاته مباحا لكن قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لا شك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت هذه الوسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك صارت محرمة، هي أشد وآكد من حيث المنع من المشابهة المطلقة التي لا تكون مقصودة بالنية والقلب. إذا فرق بين البابين، وكلاهما ممنوع، والقاعدة هنا سد الذرائع هي التي عليها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل يعني أمامه، يجعله فيه في قبلته، يكون مكروها أو محرمة، ولو لم يقصد أن يسجد لذاته، لو قصده كفر أو لا، لو قصد أن يسجد لي لهذا الإنسان كفر، لكن لو لم يقصد حينئذ لا نقول بأنه يكفر. وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو واضح بين يدل على أن قاعدة سد الذرائع تفهم من هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في أوقات معلومة، وهذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، وهي مشابهة الكفار في كونهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات. ثم أخذ حكما عاما وهو متفق عليه كذلك، أن كل عبادة يفعلها الكفار فالمسلم المؤمن منهي عن مشابهة الكفار ولو لم يقصد، ولو لم يقصد. إذن ما سيأتي من كلام المصنف رحمه تعالى مبني على هذا النوع. شيخ الإسلام رحمه تعالى هذه الفائدة التي ذكرها هنا كررها في مواضع عديدة جدا، يبين ويفصل ما يتعلق بهذه المنهيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 98 بعد 103، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، لا يصلح السجود إلا لله. كان، وهذا جاء في أثر معاذ، وهي شبهة يتمسك بها بعض من يعذر بالجهل، وهو أن معاذا سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وعذره ما كفره، وأنتم تقولون ماذا، كل من سجد لقبر فهو كافر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كفر معاذا وأنتم تكفرون؟ إذن عذره بالجهل أو لا عذره بالجهل، هكذا يستدلون به. لكن الجواب نقول ماذا، لم يكن السجود آنذاك متمحضا في التعبد، بل كان تحية، وفهم معاذ ذلك، وحديث معاذ كما قال ابن كثير في تفسيره هو الناسخ لكونه تحية، هذا الجواب. ثم بعد حديث معاذ متمحض في العبادة، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار وبيان لا يكون مستصحبا فيه في كل زمن. لماذا؟ لأن العبرة بالتشريع التام، ليست العبرة بما كان في مكة ثم جاء ناسخه في المدينة ثم نقف مع ما كان في مكة، لا، وإنما نأخذ الشرع على تمامه على وجهه. فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول السجود كان تحية، وشرع من قبلنا شرع لنا، ثم لما جاء وسجد فأنكر عليه وبين أن السجود لا يصلح إلا لله بعد معاذ رضي الله تعالى عنه، كل من سجد لغير الله تعالى فهو كافر. وأما عدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لأنه قد فعل مباحا يعتقد فيه في الأصل، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تكفير مع الشيء المحتمل، الشيء المحتمل لا يكفر به، لما الشيء الصريح الواضح البين. قال ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله. إذن لا يصلح السجود إلا لله، لماذا؟ لكون عبادة. فإذا كان عبادة متمحضة ولم يكن معاذ يعلم ذلك وظن أنه مما هو مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في حق الملل الأخرى، وهو تحية يحيى بها الملوك والعظماء، حينئذ صار هذا الحديث ناسخا لذاك. وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل هذا يدل على أن السجود كذلك يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لو هذه كقوله هناك لئن أشركت ليحبطن عملك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لو كنت آمرا لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لو هذه تدل على ماذا؟ على التجويز العقلي. فالبحث في هذا النص بحث عقلي محض، وليس فيه ما يدل على جواز الوقوع، ولذلك يقول هذا شرط، لو هذه شرطية، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، بل وقوعه قد يكون من أمحل المحال. قل إن كان للرحمن ولد، كذلك إن كان شرط أو لا شرط، هل سيكون للرحمن ولد؟ الجواب لا، إن كان فأنا أول العابدين. حينئذ هنا هذا الحديث كالآية تلك، لئن أشركت قل إن كان الرحمن إلى آخره. إذن هذا الشرط لا يقتضي الوقوع، وإنما المراد به التجويز العقلي. وقال لمعاذ بن جبل رأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي، لا تسجد لي. الحديث رواه أبو داود من حديث قيس ابن سعد، وابن تيمية ورده من حديث معاذ، لكن في سنن أبي داود من حديث قيس بن سعد وفيه شريك بن عبد الله القاضي وصححه الألباني دون جملة القبر فهي شاذة عنده. قال أبو العباس فانظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون لهم. في القبلة الجهات لا نصلي إلى الجهة التي يصلي إليها أهل الملل، وكذلك لا يصلى إلى ما يصلون إليه من نار ونحوه، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. هذه الجملة تحتاج إلى إثبات، يعني تحتاج إلى بحث ونظر، كما قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. حينئذ هذا لا تتشبه بهم كذلك. وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم، حينئذ لا تتشبه بهم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. كل هذه الروايات تدل على أن المشابهة مقطوعة في الشرع مطلقا بمجرد المشابهة في الظاهر، فإن الذي يتكئ على يده في الصلاة ما قصد المشابهة لكفاره. حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا لكون قد فعل فعلا هو من أفعال الكفار، أو قال قولا هو من أقوال الكفار، حينئذ يكون الأصل فيه المنع. قال ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وقال في الاقتضاء في الجزء الثاني صفحة 193 فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره، شرك في مفسدة أو لا؟ فهي مفسدة قطعا، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، كل معصية ولو كانت دون الشرك الأصغر فهي مفسدة محضة. قال التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. سدا لي للذريعة، الذريعة المراد بها الوسيلة، ذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء، ذريعة هي الوسيلة المفضية إلى الشيء. قال في الاقتضاء في الجزء الأول صفحة 540 وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم، القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، إذا كانت هذه المشابهة تفضي إلى الوقوع في معصية، لأنه لا يتبادر للذهن ماذا؟ أن كل مشابهة للكفار حينئذ تفضي إلى الكفر، لا، قد تفضي إلى الكفر وقد تفضي إلى معصية كذلك. فإذا كانت المشابهة التي تفضي إلى الوقوع في المعصية كانت منهية عنها، فما بالك بالمشابهة التي تفضي إلى الكفر؟ ما بين أولى وأحرى. إذن المشابهة يمكن أن تجعلها على قسمين، مشابهة تفضي إلى الكفر، أو مشابهة تفضي إلى الوقوع في المعصية وهي التي دون الكفر، كلاهما ممنوع، لكن لا شك أن بعض النوع مخالف للبعض الآخر من حيث خطورة النتيجة ومن حيث ما يترتب عليه من الإثم، فما كان دون الوقوع في الشرك والكفر الأكبر هذا أخف بكثير مما كان يفضي إلى الشرك. قال وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من باب أولى وأحرى؟ قال ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، معمودية عند النصارى قالوا يغمس القس قسيس الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل وهو آية التنصير عندهم. طفل يعني أول ما يولد يتلى عليه آيات بعض فقر الإنجيل ويوضع في ماء، هذه آية التنصير عندهم. قال أو قول القائل المعبود واحد، يعني ما هو كفر بالله، ومثل به أمثلة من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية. أو مسألة ثالثة أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، هذا أصحاب وحدة الأديان، المعبود واحد الله عز وجل والطرق ماذا مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، ومن اعتقد ذلك فهو مرتد. إذا اعتقد أن الإسلام يوصل إلى الجنة، صح أم لا؟ قطعا مقطوع به، إذا قال لا يوصل الكفر. إذا أثبت نفس الوصف إلى اليهودية قال اليهودية كذلك تفضي إلى الجنة، والنصرانية تفضي إلى الجنة. هذا المراد بكونها ماذا؟ نتائج الطرق مختلفة والنتيجة واحدة، حينئذ يعتقد أن النصرانية تفضي إلى الجنة وكذلك اليهودية وكذلك الإسلام. إذن اختر ما شئت، الإسلام يوصلك إلى الجنة والنصرانية توصلك إلى الجنة، والمعبود واحد والأرض واحدة والسماء واحدة، صحيح أم لا؟ حين يقول هذا رد عن الإسلام، من اعتقد هذا فهو مرتد عن الإسلام، بل من لم يكفره فهو كافر. قال إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما، كل ما ذكر، إذا اعتقد أن اليهودية موصلة أو بعضها مما يخالف دين الإسلام أو التدين بذلك، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، يعني إجماع أهل العلم على ذلك أن هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني آكد من معرفة وجوب الصلوات الخامس وما يتعلق بالصلاة بالزكاة والصوم والحج. هذا الذي ينبغي أن يعتقده طلبة العلم وإن كان عندهم شيء من الغبش فيما يتعلق بهذه المسائل. إذا جاءت مسائل الصلاة ووجوبها قال الذي أنكر الصلاة جحد فهو كافر مرتد عن الإسلام، والذي يقول بأن اليهودية موصلة إلى الجنة ما حكمه؟ يقع عنده ماذا؟ تردد ونزاع. هذا يدل على أنه أخذ العلم بالمقلوب، وهذا خطأ فاحش عند كثير من الناس الآن. ولذلك لا ينازعك في كفر من جحد شيئا من الصلوات الخمس، لكن إذا جاءت هذه المسألة اليهودية موصلة إلى الجنة وكذلك النصرانية وثم إيمان يثبت لليهود أو النصارى، حينئذ بدأوا يدافعون وبدأوا إلى آخر ما تسمعه من طلبة علم، وهذا لا شك أنه خطير على عقائدهم، بل هذا يدل على مروقهم من الإسلام. قال وأصل ذلك المشابهة والمشارك، يعني الذي أفضى إلى الوقوع في هذا القول هو مشابهة اليهود والنصارى وكذلك مشاركة فيما هم عليه، هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن المشابهة هي أصل، فإذا شابه المسلم اليهود أو النصارى في أفعالهم الظاهرة حينئذ صار ماذا؟ مفضيا إلى أن يوافق في الباطن. وهذه العلة التي ذكرها رحمه الله تعالى في الاقتضاء لما حرم الشارع التشبه بالكفار ولو كان ظاهرا ولو لم يقصد، لأنه إذا شابه في الظاهر واعتاد ذلك وافق بالباطن، لابد أن يتأثر باطنه بماذا؟ بظاهره، ولو كان في مرة أو مرتين قد لا يتأثر باطنه بظاهره، لكنه إذا اعتاد ذلك يكون ماذا؟ يكون متأثرا. هذا الذي علله به رحمه الله تعالى. قال وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، هكذا فيصل، هذا الأصل. هم في دار، يقول دار إسلام ودار كفر، ما المراد؟ إذا كانوا في دار إسلام هذا كما تقول أنت بيتك مستقل عن بيت جارك، ما معنى هذا؟ أنك مستقل بأهلك وبيتك عن جارك، كذلك دار الإسلام فيصل، لابد أن يكون ماذا؟ المسلم لا يسكن ولا يقطن دار الكفار، والعكس بالعكس إلا ما جاء استثناء من أهل الذمة ونحوهم. قال من مباينة الكفار أي مفاصلة ومخالفتهم في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وفي نسخة لمادة الشرك وهي أولى وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. قال: واعلم أن لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. يعني الذريعة قصد بها ماذا؟ المشابهة. هو يتحدث عن المشابهة، مشابهة المسلم للكافر. لو كانت الطباع قد تخالف حينئذ أصول الشريعة تدل على ماذا؟ على المنع. وهذا الأصل، يعني لا نحتاج أن نعلل بأن ما وافق في الظاهر قد يفضي إلى الباطن، هو واقع كذلك. لكن لو وجد من الناس من يخالفون في ذلك، أو وجد في عصر والناس كلهم وافقوا في الظاهر لكن لم يتأثر في بواطنهم، نقول رجعنا الحكم الشرعي ونسخناه. قل لا، الحكم الشرعي هو الذي يعتبر أصلا، وهذه الطباع قد توافق وقد تخالف وليست هي مناطا للحكم. قال: واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية. يعني مشابهة قد تفضي إلى ماذا؟ إلى الكفر. وكذلك مشابهة تفضي إلى الكفر فيكفر. شابهم فيه في التعميد ما ذكره سابقا، شابهم في التبرك بالصليب كما ذكره سابقا، شابهم في دعوة أن المعبود واحد والطرق تكون مختلفة. قال: يمرق من الإسلام بالكلية. وسر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما في الجملة معا، إما معصية وإما كفر، أو تفضي إلى النوعين. وليس في هذا المفضي مصلحة، ليس فيه ماذا؟ مصلحة. وما أفضى إلى ذلك كان محرما. إذن ذكر لك مقدمتين، ذكر لك مقدمتين. مقدمة الأولى مشابهة تفضي إلى الكفر أو المعصية أو إليهما معا وليس فيه مصلحة. أراد أن يحترز بقول ليس فيه مصلحة عن أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فإنه يجوز رحمه الله تعالى ما إذا اشتملت الصلاة على مصلحة، كما لو كانت تحية مسجد، يعني ذوات الأسباب، هذه مستثنات. لماذا؟ ها، لكون فيها مصلحة. فلما كانت مشتملة على مصلحة وإن كانت في الصورة ماذا؟ مشابهة لصلاة الكفار، حينئذ هذا النوع لما فيه من مصلحة جاء الدليل به باستثنائه. هذا الذي عناه بجزء هذه المقدمة. المقدمة الثانية: وما أفضى إلى ذلك إلى الكفر أو المعصية أو إليهما معا كان محرما. فالمشابهة محرمة، مشابهة محرمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيها، يعني ما أفضى إلى المحرم فهو محرم، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرما، وما أفضى إليه على وجه خفي حرما، يعني على وجه ظاهر أو على وجه خفي، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرما، كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. قالوا: المقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها. وقال رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 385: وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل، والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. هذا كله يدل على أن هذه المسألة لها أصل بأصل الدين، لأن الولاء والبراء الذي يفضي إلى الكفر، أو نعم الموالاة التي تفضي إلى الكفر فهي كفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 619: ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر، وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة فيه في الباطن. وأكد كذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة في هذا المقصود، يعني النهي عن تشبه، وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن، كل ذلك يعتبر ماذا؟ من الطرق المفضية إلى الوقوع في الشرك. ولو لم يقصد، نقول ولو لم يقصد. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالمحرمات قسمان: مفاسد وذرائع موصلة إليها. مفاسد وذرائع موصلة إليها، هذه الذرائع قد تكون في الأصل مباحة، قد تكون ماذا؟ قد تكون مباحة. إذا كانت محرمة تفضي إلى محرم هذا لا إشكال فيه، حينئذ اجتمع فيه دليلان: دليل التحريم الخاص في الوسيلة، وكونه يفضي إلى محرم هذا زيادة كذلك، والمكروه إذا كان يفضي إلى الوقوع في المحرم صار محرما، وإذا كان مباحا كذلك صار محرما. إذن عندنا مفاسد متمحضة، يعني جاء النص بالدليل على تحريمها إما كفرا إما معصية كبيرة من الكبائر، وذريعة توصل إلى هذه المفسدة، فينظر في الذريعة إن كان الأصل فيها الإباحة حينئذ تحرم، لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأما ما كان محرما ومكروها فهو واضح. قال: وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام. مفاسد هذه مطلوبة الإعدام، إذا حرم الشرع شيئا ما حينئذ حرم كل وسيلة تفضي إليه، إذا حرم أمرا ما حرم كل وسيلة تفضي إليه، لأنه من المحال عقلا أنه يحرم شيئا ما ثم يفتح الوسائل المفضي إليه، هذا تعارض تناقض بين الأمرين لا تأتي به شريعة البتة. فإذا كان هذا كفر وهذا شرك أكبر حينئذ كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في هذا النوع من الشرك الأكبر فهي محرم كقاعدة عامة. لماذا؟ لأن فتح الباب الموصل إلى الشرك الأكبر وكونه مباحا بل قد يكون واجبا أو مستحبا نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الشرع إذا حرم الشيء حرم كل وسيلة تفضي إليه، فإذا حرم الحكم بغير ما أنزل الله لا يمكن أن تكون البرلمانات وسيلة إلى تحكيم شرع الله تعالى، لا يمكن أن تأتي هذا محال. لماذا؟ لأنها صارت في نفسها محرمة. واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: قسمان مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، يعني عدم وجودها، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام، كل منهما الوسائل والمفاسد. قال: والقربات نوعان، قربات نوعان مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. واضح هذا؟ مفاسد وذرائع موصلة إلى المفاسد، هذه مفتوحة أو مغلقة؟ هذه مغلقة. قربات طاعات ولها ذرائع، هذه الذرائع مفتوحة أو مغلقة؟ مفتوحة. كذلك قربات كل طاعة، صدقات، فتح باب الصدقات والقرض إلى آخرهم، حينئذ كل وسيلة تفضي إلى الوصول إلى القربات فهي مفتوحة. فلو فتح الباب في المفاسد وأغلق باب القربات صار مناقضا للشرع من كل وجه، لأن الأصل في الباب المفضي إلى المفاسد الإغلاق، فإذا فتحه ناقض الشرع، والأصل في الباب المفضي إلى القربات الفتح، فإذا أغلقه ناقض الشرع. هذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا كلام النفيس. قال: ففتح باب الذرائع في النوع الأول الذي هو ماذا؟ مفاسد، كسد باب الذرائع في النوع الثاني الذي القربات، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة، فبين باب الحيل وباب سد الذرائع عظم تناقض. وقال رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين: فصل في سد الذرائع. القيم تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل جميل جدا، وهذه المسائل التي ينبغي أن يتأصل فيها طالب علم، هذه أصول، فكلما قرأت في هذه المسألة وتأصلت فيها وأعدت فيها واستفصلت وبحثت ولخصت فهو مفيد لك من كل باب، لا سيما في هذا الزمان كثير من الأبواب التي قد تفضي للمحرمات قد يتعب فيها ذهن طالب العلم، وكذلك كثير من المسائل التي تفضي إلى القربات قد يتعب فيها ذهن طالب العلم، فيشتبه عليه الأمر لعدم ضبطه لهذا الأصل الأصيل. فنقتصر في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن أنتم ترجعون إلى إعلام الموقعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في سد الذرائع. لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، هذا الأصل، كل مقصد لابد له من وسيلة. أنت جئت إلى المسجد، كيف جئت؟ لابد من وسيلة. كذلك ما حكم هذه الوسيلة؟ حكم ما ذهبت إليه. إن كنت ذهبت إلى صلاة فهي واجبة مثلا، كانت الجماعة واجبة. إن ذهبت إلى درس حينئذ هي واجبة إذا كان الدرس واجبا، وإذا كان مستحبا حينئذ استحباب. إذن يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المقصد، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. والوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة كبرى عند الفقهاء. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود تحريما وندبا وكراهة وإباحة إلى آخره، وكلاهما مقصود. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها. إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تفضي إليه، هذه قاعدة انتبه لها. إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تفضي إليه، فإذا قال قائل هذه الوسيلة لمحرم صارت عبادة، صار نقضا للشرع أو لا، صار نقضا، لأن الأصل فيها ماذا؟ التحريم. فهو قد يقول جائز يرفع التحريم، أما صارت عبادة هذا انتكاس في المفاهيم. تبي لي لهذا قال وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. قال ومن تأمل مصادرها يعني الشريعة ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، إلى آخر كلامه وكلام النفيس لابد من الرجوع إليه في هذا الفصل. قال القرافي رحمه الله تعالى اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، يجب سدها يجب فتحها، لكن ليس في محل واحد، إنما يجب سدها في المحرمات ويجب فتحها في القربات. قال يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين، مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فيه في حكمها. يعني المقصد محرم والوسيلة محرمة، هل يسوي التحريمان؟ الجواب لا، يكون المقصود هذا تحريمه أشد من الوسيلة، وإثمه حينئذ يترتب على ماذا؟ على ذلك. حينئذ الإثم يكون ماذا؟ يكون على فعل المفسدة المحرمة قصدا أعظم من الإثم المرتب على الوسيلة المحرمة، ولا شك في ذلك. قال والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة. إذن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى مفتتحا كتابه بعد ذكر الحديث، وافتتح الكتاب به بالحديث ليشير إلى تأصيل هذه القاعدة المهمة وهي قاعدة سد الذرائع. فكأنه قال لك ابتداء قبل أن يلج في الكتاب كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر فالأصل فيه أنه محرم لا يجوز فعله، كذلك كقاعدة عامة، ثم بعد ذلك يأتي فيما يتعلق بفوائد الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بعد ذكره لي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فليتأمل، فلتفريع لما سبق، فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر. هذا نصيحة من الإمام رحمه الله تعالى، أمر بالتأمل، وقيده بالمؤمن ووصفه بكونه ناصحا لنفسه، ثم ذكر أن هذا الحديث فيه عبر وسيذكر شيئا من تلك العبر. فليتأمل لم هذه لام الأمر، تأمل الشيء نظر إليه مستبينا له، لأنه قد يقرأ قارئ الحديث، قد يقرأ الآية، قد يقرأ السورة، لكنه لا يخرج بفائدة منها. لماذا؟ لكونه لم يعتبر، لم يتأمل، لم يتفكر، لم يتدبر. حينئذ هل هذه القراءة مفضية الجواب نعم. وإنما العبد مأمور بأن يقرأ قراءة سواء كانت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرج به بعبرة، سواء كانت العبرة تتعلق بالأحكام الشرعية أو بغيرها. وتأملت الشيء إذا تدبرته، وهو إعادتك النظر فيه مرة بعد أخرى حتى تعرفه، وهذا يحتاجه كثير من الناس فيما يتعلق بمسائل العقيدة التي يظن فيها أن فيها نزاعا بين أهل العلم، يأخذ المسائل بظاهرها ولا يغوص في معاني الآيات ولا في ما دلت عليه السنة النبوية، حينئذ لا يكون متدبرا ولا يكون متأملا. وهذه فائدة من المصنف رحمه تعالى بالأمر بالتأمل، لأنه إذا أخذ الأمر على ظاهره فقد يقع في حرج، وإذا قرأ كلام لأهل العلم بل إذا قرأ القرآن على ظاهره دون أن يغوص في المعاني ومراد الرب جل وعلا حينئذ قد لا يصل إلى النتيجة. والقرآن ما أنزل إلا من أجل أن يعمل به، ولن يصل إلى العمل به إلا بالتدبر والتفكر. كذلك حينئذ يدل ذلك على أن الأصل فيما يتعلق بشرع الله عز وجل أنه منوط بتأمل والتدبر. وهنا قال المؤمن، علق بالمؤمن لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يستفيد، هو الذي إذا نظر حينئذ يكون ماذا؟ تكون النتيجة حاصلة له. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لما قيد الهداية بكونها للمتقين؟ هل هو احتراز عن الكافرين؟ الجواب لا، القرآن أنزل على كل عبد، كل عبد سواء كان مؤمنا أو كافرا فهو مدعو بالقرآن. لما قيد للمتقين؟ لكون الذي يعتبر والذي يفهم والذي يتدبر والذي يعمل بمقتضى القرآن هو المتقي. لما كان كذلك فكأنه أنزل للمتقين، لأن المقصود بإنزال القرآن ما هو؟ العمل. فلما كان لا يعمل به وبمقتضاه إلا المتقي، حينئذ كأنه خص في الظاهر، وإلا الهداية عامة ليست خاصة بالمتقين. فقوله الناصح لنفسه، الناصح قالوا نصحت لزيد، أنصح نصحا ونصيحة، اللغة الفصحى في ذلك. ولذلك جاء قوله تعالى إن أردت أن أنصح لكم، يعني التعدي باللام، الناصح لنفسه. تكلم الشيخ هنا بلغة الفصحى، إن كان يقال ماذا نصحته تعدى بي بنفسه. والنصيحة كما قال الخطابي كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. وقيد الأمر بالمؤمن الناصح لنفسه لأنه محله. قال ابن القيم وكما جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدمه على غيره، جعل الضلال والشقاء لمن أعرض عنه واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه. وهذا خطير، أن ينظر الإنسان إلى كتاب الله تعالى ويقدم عليه ماذا؟ النتائج العقلية وآراء الرجال والأقيسة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، إنما ينتقل من القرآن إلى الحكم الشرعي، ولا يعتقد حكما ثم يبحث عن ماذا؟ عن دليل يؤكد ما هو عليه. هنا الذي يقع الخلل فيه عند كثير من الناس الناظرين في مسائل تتعلق بباب المعتقد. وقوله ما في الحديث، ما في هذا الحديث من العبر، مر معنا ما يتعلق بالعبرة وتعريفها. والعبر جمع عبرة، وهي اسم مصدر للاعتبار، والمراد به وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب، يعني يستدل بالمشاهد على الغائب. وهذا هو عين القياس، قياس تسوية فرع بأصل، هذا الفرع مجهول الحكم وهذا الأصل معلوم الحكم، إذن قاس هذا على ذاك. وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو من أئمة اللسان عن الاعتبار ما معناه، فقال أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل أخبرنا عمن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال نعم، هو مشهور في كلام العرب، يعني هذا معروف في لسان العرب، الاعتبار أن ترد حادثة إلى حادثة أخرى. العبرة تكون بماذا؟ بأن تتقي ما فعله أولئك الأقوام، لا سيما فيما يتعلق معنا بالعذاب والنجاة. الله عز وجل بعث الرسل إلى أقوامهم فمنهم من آمن وصدق فكانت النجاة في الدنيا والآخرة، ومنهم من كذب وأبى فكان الهلاك والمصير في الآخرة بالخلود في النار. حينئذ هذا سبب وهذه حادثة، فأنت إذا بعث إليك رسول حينئذ تقيس هذه الحادثة به بتلك. فمن آمن وصدق فالنجاة في الدنيا والآخرة، ومن كذب وأبى ونازع حينئذ يكون ماذا؟ الهلاك في الدنيا والآخرة. ونقل القاضي أبو بكر في التقريب اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهما في ذلك. وإنما سمي الاتعاظ والفكر اعتبارا لأنه مقصود به التسوية بين الأمر ومثله والحكم فيه بحكم نظيره، ولولا ذلك لم يحصل الاتعاظ والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تبعون أحسنه. قال المصنف بعد ذلك: إذن هذه الجملة أو هذا السطر فيه نصائح وتوجيهات من المصنف رحمه الله تعالى ليجعل لك قاعدة في أول ما تفهم هذا الكتاب فيما سيأتي من أدلة، فإنك إذا لم تتأمل حينئذ تقع في خلط، وإذا لم تكن ناصحا لنفسك باتباع الحق ومجانبة أقوال الرجال حينئذ قد تقع في حرج. ثم قيد أن هذا الحديث فيه عبر، وسيأتي ذكر شيء من تلك العبر. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر شيئا من أخبار الأنبياء وأتباعهم، ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة. مستأخرين يعني المتأخر، هذا على حد قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، أن يعتبر. إذن أنت أيها المؤمن من المؤمنين المتأخرين أو لا؟ لا شك تقرأ القرآن وفيه قصص من سبق من الأنبياء، إذن ما الفائدة؟ تتسلى؟ لا، وإنما المراد العبرة، يعني تفعل الشيء الذي أمر به الأنبياء أقوامه، لأن الدعوة واحدة، الأنبياء متفقون فيه في أصل الدين الإسلام العام. ثم ترى سبب الهلاك الذي من أجله قد عم الله تعالى تلك الأقوام، فتفعله أو تجتنبه؟ تجتنبه. إذن فيه عبرة أو لا؟ فيه عبرة. قال: ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم. وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. ذكر عندك ماذا؟ ذكر اجتنابين: اجتناب ماذا؟ المعصية ذاتها. ثانيا اجتناب ماذا؟ من تلبس بها، لأنك مأمور كما سيأتي مأمور بترك الشرك، مجانبة الشرك، وبغض الشرك. ثم من تلبس بالشرك ما موقفك منه؟ لابد من المجانبة، لابد من المجانبة. والمراد بالمجانبة البعد والترك. كذلك لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل هو آكد من الترك. ترك قد يكون تاركا له وقريبا منه، لكن المجانبة لا، تكون في جانب وهو في جانب، أنت في واد وهو في واد آخر، يعني لا تكون قريبا منه. ولذلك عبر بماذا؟ بالاجتناب. هنا كذلك المصنف رحمه تعالى ألفاظه موافقة لكتاب الله تعالى: لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. أيضا آضي إيض أيضا، يعني كما تجنبت الفعل نفسه تتجنب كذلك أهله. يقال جنبه الشيء تجنبا، أي نحاه عنه. ومنه قول تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مفاد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلت لكم فيما سبق، الشيخ رحمه الله تعالى لا يكاد أن يخرج حتى في تعبيراته وألفاظه وأفكاره وأصوله، لا يكاد أن يخرج عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا اللفظ الذي ذكره، أن الله تعالى جعل للمؤمنين عبرة بمن تقدم، المؤمن للمؤمن والكافر للكافر، كذلك وكذلك شأن المنافق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في لفظ قد مر معنا، قال: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي، وعهود الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنالوا آخر هذه الأمة كما نالت أولها. إذا وعد الله تعالى المفلحين حينئذ المفلح أينما وجد، في أول الأمة أو في آخرها. إذا أوعد المكذبين والكفار والمنافقين في أول الأمة كذلك الشأن في آخرها. هل هناك فرق؟ الجواب لا. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، تنالوا آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين. هو كلامه بعين رحمه الله تعالى. ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. عذاب هو العذاب، الحكم هو الحكم، كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، أي هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة. وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون يعني فيها عبرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني في الدنيا وفي الآخرة، هذا أصح ما قيل في تفسير الآية. وقال في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعدائه ببدر وغيرها، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى في محاصرته لبني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. اعتبروا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الأمم، يعني ما نزل القرآن ببيان حال المنافقين آنذاك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتينا جاهل يقول هذه الآيات نزلت في المنافقين فلا تشمل من بعده. قل لا، من فعل فعلا فهو منافق، كما أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. هذا المراد به تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا تكون الآيات حينئذ منفكة بمعنى أنها كانت في زمن قد مضى وانتهى ونحتاج إلى حكم جديد. قال وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مضطردة وعادته مستمرة، فقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال ابن تيمية وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين، فينبغي للعقلاء يا عقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداته. هذا النص حكاه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى في مقدمة كتابه، ثم ذكر فوائد تتعلق به بالحديث ويأتي بحثها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.